لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أسألك هذا الخير هذا اليوم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. عفوك ورضاك يا رب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا وأعوذ بعظمتك كرامتك أن نغتال من تحتنا يا رب. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. سبحان الله وبحمد لا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، ومن البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت يا رب. اللهم أصلح لي ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. صلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع الدعوات يا رب. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد بين صفوف المسلمين، واجعل الغلبة والنصر لأمة سيد المرسلين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله